أشهد أن محمد عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله شيخنا انا شايف حاجه يعني من قول ترجيه انت الشيخ على طول. انا شايف بس شيخنا مش عارف دي اللي حطت حتى من الرسائل كده بتروحوا يعني احنا دلوقتي جبنا مساله خلافيه جبنا القول الاول والشبهه والرد عليها الشبهه والرد عليها ما هو ده الافضل يا شيخ بدل ما نجيب الشبهات كلها عشان نرد عليها عمال نرد عليها كنا نسيت الشبهه اكتر. لا شيخنا ما بنتكلمش على كده احنا نجيب القول الاول كده وادلته كده القول الثاني كده انا لا مش بندل اخذناه كذا مره في اكثر من رساله لكن الحته دي برضه في كتاب من الصحابة اللي بيجي أي إيقاف الطالبين تحس برضو لو أنت بتقرأ فيه متابعة كده تحس إن أنت روح مرة واحدة كده ماشي نتصلح إن شاء الله. قال قصة الأعمى الذي ذكرناها من قبل في التوسل مشروع قبل مكتوبة لا من قبل في التوسل مشروع بدعاء الصالحين فأصحاب هذا القول أي قول بقى اللي قالوا أن نتوسل ها جاء والذات قالوا ان نتوسل ب جاه قال فهذا القول استدلوا به على جواز التوسل بجاه النبي لماذا لانه حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتوضا وصلي ها ثم قال اللهم اني اسالك بنبي اي بجاه النبي نقول الرد على ذلك حديث الضرير الذي طلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم نقول ردا عليه لو كان التوسل الذي توسل به الأعمى هو توسلا توسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ها لا بدعائه لما احتاج أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب دعاءه ولا اكتفى أن يجلس في بيته ويقول اللهم إني أتوسل إليك أي بجاه النبي يعني بدون هذا الرجل الأعمى ها تكلف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوني لو كان التوسل بالجاه يجوز لا ثبت الرجل في مكانه ولا ذهب الى وما ذهب الى النبي ولا توضا وصلى وقال اللهم اني اسالك بنبيك ها هنا بقى هنا مربط الفرق بين اهل السنه والبدع اللهم اني اسالك بنبيك بدعائي ام بجاهي الروايه بتوضح انه ايه ذهب الى النبي وقال ادعو لي بالدعاء يبقى هذا هو الفرق لأن ممكن كلمة تفرق حرف يفرق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح دي بقى تفرق منها دي ضلت أقوام وبشر روح منهم من للغاية قبل التبعيد ها أخذ بالك لما أقول جئت من القاهرة هل أنت طلعت من حتة اسمها القاهرة؟ يعني علبة مثلا الناس قلت لها يعني اشتقيت من ولا جئ من الغاية ها خد بالك ولما يقول الجنين من بطن أمي جزء منها خد بالك فدي بقى حرف ده حرفين ضل ولا يا اهو القرآن يثبت أن عيسى منه الحاصل أن نقول أنه قال اللهم إني أسألك بنبيك فلا تأخذ زيل الحديث لو آخره ولا تطرق إيه أولا ها الرجل ذهب الى هذا اولا ثم نقول جاء في دعاء الاعمى الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اياه ان يقول اللهم فشفعه فيه لما اقول شفعه في بقى هنا اللهم شفعه ايه فيا وشفعني فيا يعني لا هذه اللفظه دي ثانيه حوله اللهم شفعه فيا حوله يا شيخ بقى حوله يا استاذ شفعوا فيا لو قلنا لا توصل بالجاه ها يبقى ايه زوم كلمه فشفعوا فيا لكن لو عملناها ان النبي هيدعي له يبقى ايه فشفعوا فيا يعني النبي هيجي هيشفع لي فاقبل شفاعته ايه ليا اللفظ الثاني بقى وشفعني فيه هيقبل دعائي الذي ادعوه ها به ايه اقبل دعائه نعم والله احمد اولى ثاني بص يا شيخ اولى ثاني اللهم شفعني فيه وشفعه فيا شفعه فيا ها يعني اقبل شفاعتي اقبل دعائه اقبل دعائه فيا لي خلاص وشفعني انا فيه اي اقبل دعائي الان الذي دعوتك اولا ان تقبل دعائه لي واضحه جميله شيخ واضحه شوف بالك واضحه بالله عليك ما هي قالوا معناها ان الاعمى يدعو ويقول يا رب اقبل شفاعتك ودعاء نبيك الذي سيدعو به به إيه. بس دي أصلا القصة ضعيفة شيء. غلط يا ابني، قصة زي المين الضعيف، مش هادي الضعيف حبيبي. العدي. دي زي العتيبي دوت. رجل من التابعين بعد عثمان كان عند القبر وراح واحد يدعو النبي عند القبر، دي ضعيفة، لكن دي قصة ضعيفة دي صحيحة. واحد ضرير راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ضرير والله يرضى عليه رسول، قال كنت ورد فلك الجنة، فقال بل ادعو فدعا. فقال ايه ده الشيخ الحشيش؟ لا لا مش هي، فقال اذهب فتوضا وادعو ربك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل والنبي سوف يدعو له، فالرجل حيرجع يتوضا ويصلي يقول ربي اللهم اقبل شفاعته فيا. يقول لو كان السر في شفاء الأعمى هو توسله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لكان يلزم من ذلك أن يحصل إيه الشفاء لكل أعمى يتوسل بجاه النبي. لو خلاص فتحنا الباب لكل واحد أعمى، هاي على هذا الحديث بعد موت النبي يقول يا رسول الله اللهم يا رب اقبل شفاعة إيه النبي قد مات خلاص. لا تكنت وجنبك بقى كل مفتحين. لكان أعمى يتوسل بجاه النبي، لكل أعمى أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقع أعمى على الأرض وعلى القرون لم يحدث هذا لواحد من الأيام، فدل أن هذا الضرير قد اختص بأمر لم يختص به غيره دعاء النبي. قال شيخ الإسلام قول من قال أن التوسل الأعمى إنما كان بجاه النبي قول باطل شرعا و قدر. قدرا شرعا وإيه؟ قدر. شرعا لعدم وجود دليل على مشروعيته من كتاب رسولنا وفعل صحابه، يعني مع ما نزل من الصحابة من بلاءات وفتن وقتل وكذا وكذا وكذا، ما وجد أن رجلا أتى القبر منهم، ما وجد أن واحدا منهم دعا ربه فقال اللهم بجاه النبي اكشف عنا هذا القحط. فعاد عمر حدث قحط، فماذا قال عمر؟ قال يا رب إن كنا نتوسل إليك بنبي فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبي. ولئلا يقال أن قال عمر نتوسل بعم نبيك أبي جهل نبيك، قال قوم يا عباس فادعو فادعو. دليل هو إيه؟ دليل على أن التوسل يكون بالجاه، وإلا لما اكتفى وإلا لما كلف نفسه أن يأتي عباس، ولا إيه لا اكتفى أن يتوسل بجاه العباس مع غيابه أو يتوسل بجاه النبي بباب أولى. فلما عدل عن ذلك مع وجود المقتضي، المقتضي هنا القح والجهل وانتفاء الموانع، انت في الله اللي هيمنعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم موجود في القبر والجهل لا ينتهي. نعم. فلما ترك ذلك، والعلماء قد قعدوا قاعدة ان ترك الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على ان تركه لان فعله ايه حرام بدعة. ها وهو يبقى ترك الشيء من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل على منع هذا الامر. دل على قال وباطل قدرا، لان كثيرا من العميان يدعون بهذا الدعاء ويحصل لهم شفاء البصر. الشبه الخامسه هنا بقى نتكلم عليه الشيخ مصلى ايه، روى الطبراني عن عثمان ابن حنيف كان لما كان في خلافه عثمان بن عفان انه اتاه رجل له حاجه عند عثمان بن عفان، ده خلاف مين بقى؟ عثمان والاصل عند الطبراني خليفه المسلمين لا يقضيها له. فقال عثمان يعني سيدنا هذا الرجل كان يتغضر العميان على عثمان وعثمان كان ينشغل عنه. فقال عثمان بن حنيف للرجل صاحب الحاجه توضا وصلي ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك ايه؟ ان دي قولا واحدا يعني على صفر تحت الروايه قولا واحدا لا تكون الا بايه؟ بجاه النبي قد مات خلاص. فمعنى اتوجه اليك بنبيك اي بايه؟ بجاه نبيك، لان ايه بقى كلمه بنبيك تعتمد على حاجتين، اما بدعائه او بجاه في الوقت ده ميت خلاص. يا محمد اتوجه بك الى ربك. قال ثم تذكر اي حاجتك. وجد لنا من القصه الصحابي عثمان بن حنيف ارشد الرجل الذي كان له حاجه ان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان القصه جرت في عهد عثمان بن عفان. فلما دل عثمان بن حنيف صاحب الحاجة إلى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعاء. الرد نقول استدلوا بقصة الصحابي عثمان بن حنيف، نقول أول هذه القصة لا الطبراني بسند فيه مجاهيل وضعفاء. إيه الفرق بين المجهول والضعيف يا شيخ؟ نقول في واحد استدل مجهول، أيوه مش معروف جميل والضعيف؟ ها؟ المجهول ها نعرف اسمه صح؟ ها لا ده المجهول مجهول خالص والضعيف الضعيف الذي نعرف اسمه ها وقد ضعف فلان وفلان لعلة كذا وكذا علة الكذب علة الغفلة ها علة اتهامه بالكذب او ثبت ايه كذبه بالفعل ان فرق في فرق بين الكذاب والمتهم بالكذب الكذاب الذي ثبت ايه كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم المتهم بالكذب الذي حوله جملة من الشكوك ويغلب على الظن انه يكذب ولم يثبت عليه كذب انه لو ثبت لصار ايه كذابا فالمتهم بالكذب هو الذي حوله يغلب الظنون انه ايه يكذب على النبي اللي هو المطروق الحاصل اما المجهول فالذي لا ايه يعرف اسمه ولا حاله لا يعرف اسمه ولكن لم يوثقه احد ولا يعرف ابن من او يعرف ابن من يعني ولكن لا يعرف من اين موطنه ولا في اي وقت كان لم يوثقه احد ولم يضعفه احد ها له روايات فريده يعني مش ممكن نقول نادره ما عرف اسمه ولا ما يعرف حاله لم يعرف حاله أخذ بالك لان كلمه مجهول مش معناها مش اسمه انت هو ازاي في نص السند يعني مثلا بيجي عنده يكتب مثلا سين سين يعني بيكتب وليد مين ابو الوليد ليه اسم ها ممكن يكون بكنيته ها او ممكن يكون باسمه على احمد محمد دوره تانية احمد محمد ده ولا دور في كتب رجال مش عارف كتب رجال ولا حد وثق ولا حد ضعف ولا حد عارف يعرف نسبه ولا منسوس كده غير الضعيف ده معروف ده من بلد كذا كان شيخه كذا شديد الغفله كان يهم كثيرا كان له صوفي حفظه كان يتهم بالكذب ده فرق من ايه يقول فالسند القصه يا شيخ فيها مجاهيل وضعفاء لا تثبت كما بين ذلك شيخ الاسلام وكذلك ضعف الشيخ الالباني القاعده ان الاحكام فرع على التصحيح يعني احكام فرع على التصحيح يعني لا ننطق بحكم الا اذا كان ايه الا اذا كان فرعا على حديث صحيح الاحكام فرع على التصحيح وهذا سواء كان في الفضائل او في الاحكام لئلا يقال ان الحديث الضعيف يعمل به ان كان فضائل الاعمال مذهب الجمهور ان الفضائل كالاحكام فالحديث الصحيح فيه الغنية عن كل ضعيف ده من الصحيح ما يكفي البناء إن لم يصل إلى درجة للوضع والضعف ممكن الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تثبت به سنة سواء في في الأحكام المعاملات في الفضائل شيخ بس لو كان ليه أصل ولكن يعني مثلا كأصل يبقى ده كلام يبقى القول الثاني اتفضل يا شيخ أي أنا هذا اللي أنا أقصده لا الذي ندين الله عز وجل به أن الحديث ضعيف ضعيف هذا لا يؤخذ به ولا في الأحكام ولا في المعاملات ولا في العبادات ولا في فضل الأعمال قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ثبت عن عثمان بن حنيف استحباب التوسل إذا ثبت عن عثمان بن حنيف استحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فلقد علمنا يعني على عايز يقول لي على فرض قصة ها قصة صحيح. قال فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يرى إيه؟ لم يروا ذلك مشروعا بعد ما مات حاصل يعني حتى الفرض في صحة القصة ده رجل من التابعين وعثمان بن حنيف كيف يقدم قوله على قول من على أكابر الصحابة عمر لم يفعل ذلك مع وجود مقتدي وانتفاء الموانع فكيف يعني إيه نقول فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا ذلك مشروعا بعد إيه بعد ما مات يعني افترض مثلا اذا جاء رجل اليوم فقال ان السبحة بدعة ويستدل بان ابن مسعود دخل على اناس يمسكون الحصى ويقول سبحوا مها رجل على راسهم يقول سبحوا مها فقال انكم اما على ملة اهل من ملة النبي او مفتحوا باب ضلال فالذي يستدل بهذا الاثر على بدعية السبحة فردوا عليه من وجهين الرجل الأول أن نقول أن ابن مسعود ما أنكر عليهم استخدام الحصى الهيئة نفسها وإنما أنكر عليهم أن يجتمع جماعة على رأسهم رجل يقول سبحوا مئة زي بيطلع لك مطويات لك ممكن تكسب ألف حسنة في ربع ساعة تعد 50 كذا تاخد بالك. فالذي انكر ابن مسعود ليس اصل التسبيح وليس اصل الحصى، وانما انكر عليهم هذه الطريقه في الذكر ان نجتمع ان نجتمع الامر المعين. ها لان سيدنا حصى نفسه له دليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصبحنا بالحصى بسند الصحيح. احدى زوجات النبي كنا يسبحنا بالايه، وما انكر عليه طبعا كلمه ان كان الافضل طبعا ايه التسبيح بالايه بالانامل كما قال النبي ها انهن منطقات مسؤولات ها تنطق، او كما قال النبي ان هذه الانامل تسال وتنطق وتنطق. فالذي يقول ببدايه استخدام السبح بناء على اثر ابن مسعود نقول الوضع من وجهين، الوجه الاول انه ما انكر عليه استخدام الحصى، وانما انكر عليهم ايه الهيئه في التجمع والتواعد ها وان يقول سبحوا مئة سبحان، لكن الذكر المطلق لا شيء فيه. ثم نقول وان انكر عليهم مثل ذلك فلا حجه لقول ابن مسعود مع قول النبي او مع قول النبي. وان الكلام كله بقى الحديث لو صح يبقى خلاص. فالحاصل ان نقول اذا كان الصحابه يردون افعال الصحابه، اذا كان العلماء يردون افعال الصحابه اذا عرضت قول النبي، قال ابن مسعود اقول قال رسول الله وتقولون قال وكل عمر توشك السماء ان تنزل عليكم ايه حجاره من السماء، ده مين مع مين مع اللي بيعارض قول النبي مع قول عمر؟ ثم ادرك بقى بايه بعفان بن حنيف الذي هو رجل من التابعين ولم يعرف عنه علم ها وما شابه ذلك. فالحاصل ان شيخ الاسلام يقول وعلى فرض قصه صحه هذه القصه فهذا ما فعله عمر ولا اكابر الصحابه ولم يروا ذلك مشروعا بعد مماتي، بل ترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عام الرماده بمحضر من المهاجرين والانصار، وتوسل بعمه العباس فاقره الصحابه على ذلك. يقال الصحابه ده ايه؟ سنه. ها لما قال عمر وهو يموت لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، اقره الصحابه على ذلك، وهذا ظاهره كفر تارك الصلاه، وهو الذي يدين الله تبارك وتعالى به ان ترك الصلاه كليه كافر. المهم نقول بمحضر من المهاجرين والانصار وتوسل بعمه العباس، توسل عمه يعني ايه؟ توسل عمه يعني دعاء عمه، بالدليل لئلا يستدل بهذه الروايه انه يتوسل بجهل العباس، بل قال قم يا عباس فادعو. فقرأوا الصحابه على ذلك، يعني يبقى لو كان التوسل بجهل جائز لقال له احد الصحابه يا عمر تطرق جاه النبي وتتوسل بعمه؟ ها فهو الملا بن المحدث رضي الله عنه وارضاه كان لبيبا فقيها عالما، لو كان نبيا بعد لكان عمر. فقرأوا الصحابه على ذلك ولم ينكر احد مع شهرتها شهره القصه. ومن اظهر قال الشيخ الاسلام ومن اظهر اجماعات الاقراريه. وقال ايضا اي شيخ الاسلام ما ينقل عن احد الصحابه من جنس العبادات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره من الصحابه وكان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه لم يكن فعله سنه يجب على المسلمين ايه؟ اتباعه. خدناها بالتفصيل يا شيخ في القواعد. قول الصحابة ولا مش هو؟ الشبهة الثالثة يروى، كلمة يروى أول ما يروى في صيغة التمريض تضعيف، تعرف إن جاي إيه؟ يعني ليس ها يعني من أصول العلم ها أن تقول رؤية في الصحيحين. روى في الرواية دي صيغة تضعيف أو يروى في الصحيحين، نقول إيه؟ روى إيه؟ شيخان، لكن يروى روية صيغة التمريض تبين أن إيه؟ أن هذا الأثر ضعيف، بيسموها إيه؟ روي عن النبي. لما أنت حاسس ضعيف ما تقولش إيه؟ قال رسول الله، تقول يروى عن النبي. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله فاسالوه بجاه فان جاه عند الله ايه عظيم. طبعا ده عمده عند الصوفيه، ها تلاقيه في المساجد عندهم معلق يعني. بص قالوا فيه دلاله على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على ذلك ان نقول هذا الحديث قال عنه ابن تيميه شيخ الاسلام هذا الحديث باطل لا اصل له في شيء من كتب الحديث البته، بل يرويه الجهال ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني هذا حديث لا أصل له. ثم نقول مما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم عظيم، نفس الكلام بالضبط بيقول على إيه؟ على من يحتفظون بالمولد النبوي. نقول يعني هم يتهموننا بعدم محبة النبي. وانظر إلى هؤلاء الذين يبخسون النبي حقه ويمكن أن تبقى الاحتفال بالمولد النبوي. وإذا كانت سويبة ها لما علمت أبا لهب بموت النبي أعتقها، وهذا فرح من رجل كافر بمرض النبوي، فكيف تنكرون علي؟ أخذ بالك يا شيخ. فإذا ذكرنا بدعية الاحتفال بالمولد النبوي تتهم بأنك إيه لا تحب النبي وتعارض هدي النبي. بل والله أن المحب لهدي النبي هو الذي لا يقول بعدم عدم جواز التوصل به المولد. فالمحبة تقتضي الايه؟ الاتباع. وكان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة تقتضي ذلك، الاتباع هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. انت عندك رسالة المولد؟ ايوه. طب انت عندك الكلمات اللي هنعمل جايه عن المولد؟ ماشي. انت عندك المولد اللي سنه ولا الثلاثه؟ الثلاثه. يبقى هتبقى من سيره الجلال وراء، يعني قبل المولد بيوم، مولد الخميس. مش ما يتكلمش على قاعده الجلال وراء. عندك فين في ال ماشي هتلاقى في الرساله تاخد طبعا فتره طويله شويه. ان شاء الله تاخد هاي. مين عايز؟ لا لا قرأتها في الساعة ولا مين عايزها؟ شوف شو مرضاحنا. لا مش مرضاحنا، يعني شوف الإخوة اللي هم من ياخد جابيه بيكلمه غازون دي الإخوة بيكلمه. أنا ممكن أديها لحد الناس أخذها يمكنها. أنا إيه أنا بفضل مثلا معايا 100 رسالة أديهم 100 متكلم، 100 رسالة هيوديهم هيكلموا ليه؟ قدام مثلا قدام 10 فبدي الرؤوس، يعني رؤوس تكلم الناس. لكن لما أديها لواحد هياخدها يلاقي لوحده ويحطها في البيت. لما أديها لإخوة متكلمين كل واحد هيتكلم في مسجد واحد بقى نقول ايه؟ بشوفنا عايز واحد زيك؟ انت ما انتش عارف واحده؟ عشان كان مين ياخدها؟ واحد انا بصراحه انا اقول لك واحده ان شاء الله. المشكله ان اخر متر عندي في المكتبه ده كله في اخو هيعرضوهم بكره ان شاء الله. ننتهي ان شاء الله من كده. بنقول يا جماعه قال نقول مما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم عظيم، فقد وصف الله عز وجل موسى بقوله وكان عند الله وجيها. ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، ده بالإجماع. بالإجماع أن محمد صلى الله أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد إيه؟ آدم، ومن بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم اختلفوا بين نوح وعيسى يوم يقدم. ها لا المقدم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، واختلفوا بين في الرابع بين عيسى وبين نوح. مهم. قال فهو بلا شك أي النبي أوجه منه عند ربه عز وجل، ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه شيء آخر. نفس الكلام بالضبط، يعني كلنا بنكر بالاحتفال بالمولد النبوي لما يستقيم من شأن النبي. ها ها ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه شيء آخر، فلا يخلط بينهم ثم نقول لازم كون جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيم، من كونه عظيما أن نتوسل به عند إلى الله لعدم ثبوت الأمر بذلك. لان طبعا التوسل عباده يا جماعه، التوسل ايه؟ عباده. وهذا يحتاج الى ايه؟ دليل. الى دليل. فمن قال بجواز التوسل للنبي، الاصل العبادات توقف، الاصل العبادات الا تقدم على عباده الا بدليل، بخلاف الاصل في الايه؟ في الاطعمه، الاصل في المعاملات، الاصل في العبادات التوقيف. ثم نقول لهم نتفق معكم على عظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ان نركع او نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو كده كده بيسجدوا ليه الاولياء عندهم، يعني مش فارق معاهم. بس اللي عندهم صفحه يقول ها سيقولون بالطبع لا للنهي عن ذلك. نقول كذلك فلا يجوز ان نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، وهذا النهي عينه من بفعل ايه؟ فلما اجمعوا على ترك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وجود مقتضى انتفاء ايه موانع، دل ذلك على عدم الجواز. يعني تامل ها يخلقون النبي في قبره والجؤون إليه توسل دعاء العباس. فلو كان جائزا لإيه؟ ثم هل تقول أنه مكروه؟ لا، ممكن يفعل مكروه عشان القحط، الناس كانوا زيت وما فيش العملية بالناس خالص. لو كان مكروه كان حتى إيه؟ إذا هو إما هو جائز أو مكروه أو حرام. لو كان جائزا لما تركوه، لو كان مكروها قد يفعلون للحادث. ها؟ إذا لا يقن هو إيه؟ إذا هو مستحب، واجب، مباح، مكروه، محرم. لو كان واجبا هل الأمة تجتمع على ضلالة؟ يجتمع على ترك واجب؟ لا يمكن. مستحبا هل يتركوه؟ مباحا لا، ده مش برضه المباحات، دي عبادة، توصل عبادة. يبقى ايه؟ الكراهة اللي كان يفعلوها القحط بايه؟ فلما يكون تضيف الأمور قد يلجأ إلى المكروهات. فلا يبقى إلا ايه؟ أيوه. اللي بعديها دي ايه لما عملت عليها؟ قال العلامة الألباني الحق أقول، ده هو الشيخ الألباني أقول. من هذا؟ يعني لا، هو كلمة الحق أقول يعني يبقى في حاجة، ما هو جاي هو كلام بيقول الحق أقول بعد الكلام اللي احنا قلناه بقى في حاجة غريبة. قال جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أثر، ها، بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره في حياتي، لو أكبر الأدلة على مشروعية التوسل بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره في حياتي، لو أكبر الأدلة على شفت بقى الكلام في ذات وين؟ لا، في هنا سقط في الكلام. قال جريان استنى، جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أثر، بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره، يعني لا يتوسلون بدعاء إيه؟ لا يتوسلون بدعاء غيره، ده تقدير الكلام في حياته، لو أكبر أدلة عن فعل التوسل إيه؟ على عدم، في سقط الكلام، على عدم مشروعية التوسل بذاته، يعني الكلام دوت؟ يعني عمل الصحابة على تركهم أن يتوسلوا إيه؟ ها؟ بذاته بعد ما مات، بعد ما كانوا يتوسلوا بإيه؟ بدعائه، يبقى الدعاء التوسل معين. بدعائه وبإيه؟ بذاته. تركهم للتوسل بالذات بعد حثوم شديد على التوسل بدعاء في حياته أكبر الدليل على عالم التوسل بإيه؟ بذاته بعد مماته. قول تاني. معنى كلام الشيخ الألباني عمل الصحابة على ترك التوسل، عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته بعد مماته، بعد مماته يعني، بعد ما كانوا من أشد الناس حرصا على التوسل بدعائه أثناء حياته، لأكبر الأدلة على العالم التواصل بإيه؟ بذاتي بعد ما مات، لأن هو حريصين جدا على إيه؟ التواصل بدعاء أثناء حياته، فلما مات تركوا ذلك، وبعد ما مات فضل إيه؟ فضل بعد ما ماته جاهل، ها؟ فما أتى منهم واحد القبر، ها؟ وما يتوسل بالجاهل، مع وجود مقتضى فعل إيه؟ موانع، فدل ذلك على، في بقى قصة زي بتشبه قصة إيه؟ قصة اللي هو بيقول لك خادم المسجد النبوي اللي هو أحمد رأى رؤية والأسرة دي مش هيوزعها ومش هيصورها، دي أقرب منها ما تقول. رأى ابن أبي شيبة عن مالك الدار خازن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس أصابهم قحط على عهد عمر، فجاء رجل من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استدخل أمتي فإنهم قد هلكوا. وجد دلالة أن الرجل توسل بجاه النبي بعد موته لما أصابهم قحط. الرد هذا قال العلامة الألباني لا نسلم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط. وقال علامة الألباني وعلى فرض صحتها فلا حجة فيها لأن ما درى على رجل مجهول الذي أتى القبر. ده معنى كده مثلا بقوله هو ها دار أقول دوت مالك الدار ده كان خاتم عند سيدنا عمر معروف في رتبه إيه لكن عدلته ضبطه روى كم حديث روى حديث ما فيه ده معنى مجهول. كما أن هذا مخالف لفعل الصحابة فلم يثبت عن واحد منهم أنه أتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واستسقى أو طلب حاجة دينية أو دنيوية فتأمل. والله حتى لو أن رجلا من الصحابة فعل ذلك نفترض فنقول أن الصحابة وإن كانوا كلهم عدول فليسوا كلهم فقهاء يهم جدا. الصحابة ليسوا كلهم عدول، استغفر الله، كلهم عدول ولكن ليسوا كلهم ايه؟ تفرق كتير جدا. الصحابة كلهم عدول، لذلك لا نبحث عن عدالة الراوي ولا حد عدالة الصحابة، كلهم عدول. الصحابة ان كانوا كلهم عدول ولكن ليسوا كلهم ايه؟ الفقهاء بمعنى واحد عنده ضرر صالح بن عبيد الله كان ياكل البرد وهو صائم. برد عباره عن التاج الصغير كده، وهذا ها ينقض الصوم، ينقض الصوم. فنقول ان الصحابه ان كانوا كلهم عضول ولكن ليس كلهم ايه، فلو ان رجلا من الصحابه نفترض مثلا لم يكن من فقهاء الصحابه، ما لم يكن من علماء الصحابه فعلا مش ذلك، لقلنا ايه الاعلم منه ايه ترك ذلك ذلك. والحمد لله لم يزل طنحه الصحابه انه يتوسل بجاه النبي مع وجود مقتضي، كم ألم الصحابه من بلاءات وفتن وحروب وصراعات وبلايا، ما اتى منهم واحد القبر ولا حتى توسل ايه توسل بجاه النبي مع وجود دائما بلاءات كلمه ايه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، فدل ذلك على التحريم. نقف عن سيدي بجاه ايه سورة الثمانة دي محتاجة مننا ايه توضيح وتفصيل، اكتب عندها بلاء. النهارده كام صفر؟ اي كده النهارده 30 صفر 30 اه صفر شيخ 12 شيخ.